ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان له زوجات تزوج يعني زوج شرع يعني كان له زوجات وكان له خليلات أي عشيقات. واللون الثالث من الزواج هو زواج المتعة المكان يتزوج يتمتع. فلما يصدر هذا الكتاب عن وزارة الثقافة المصرية زي ما صدر آية جيم قبل ذلك قبل 6-7 سنوات عن الهيئة العامة المصرية للكتاب وكتب هذا الكافر بالله عز وجل الكتاب ده هو آية جيم وإن هو بيقول أن رب العالمين ظلم حرف الجيم فلم يقم له وزنة ليه لأن حرف الجيم ما جاش في الحروف المقطعة حروف المقطعة ألف لام ميم ألف لام ميم راء ألف لام ميم صاد حاء ميم عاء سين قاف كاف هاء عين صاد وفي ذلك صاد نون طه كل ده حروف مقطعة. قال لك طب ليه ما جابش حرف الجيم خلاص فلأن ربنا ظلم الجيم أنا بقى اللي حنصف الجيم فألف الكتاب ده علشان يرفع من قدر حرف الجيم الذي أهمله رب العالمين وصرح بهذا الكلام تصريحا في مقدمة الكتاب وكتب الكتاب على غرار او على وزان ايات القرآن زي ايه زي القرآن مسيمة كده يخبرك يكون تنشر الهيئة العامة المصرية للكتاب اللي فيها مراجعين واللي لما حد يحب يطبع كتاب في اي مكان في الدنيا لازم يعمل رقم ايداع في الهيئة المصرية العامة لتصدير كتب مصرية يعني المفترض ان هذا الكلام مر على لجان مراجعة على الاقل اللي بيطبعه شافه فكيف يمر مثل هذا الكفر البراح وتنفق اموال الدولة في هذا الكفر البراح ويمر عشان ينشر باسم التنوير فلما يجي يقول هذا كافر بالله العظيم هو قطعا كافر بالله العظيم ومن قرأ حرفا من هذا الكتاب وعلم ان هذا قرأ حرفا من هذا الكتاب ومرره فهو كافر بالله العظيم ايضا الذي كتب كافر والذي قرأه وراجعه ومرره كافر مثله وهكذا تمتد سلسلة التكفير لكل من أسهم بنفي هذا الكتاب وهو يعلم نفيه رب العالمين يوصف بأنه هو فنان وإحنا عارفين كلنا أن الله عز وجل لا يجوز لك أن تصفه إلا بما وصف به نفسه صفات الله عز وجل توصيفية تتلقى عن طريق السمع حتى لو كانت صفة مدح بيننا إحنا كبشر لا يحل أن تصف الله عز وجل بها لأنها تحق تكون صفة نقص يعني لما تقول الله عز وجل المهندس الذي هندس هذا الكون زي ما بعض اللي بيعملوا مصطفى محمود الكاتب القرآن محاله فهم عاصم واخدلك ازاي يقول الله عز وجل المهندس الكبير الذي هندس هذا الكون الهندسة عندنا احنا كبشر صفة نجس راجل عمال يهندس يهندسة يعني ماشي ايه مجاز ماشي بقى مرتب الكلام ده عندنا احنا الهندسة بينا احنا كبشر صفة نجس لكن في حق الله عز وجل صفة نجس ازاي انا اقول الله المهندس واترك الصفه اللي ربنا وصف بها نفسه قال بديع السماوات والارض فهنا بديع هي دي اللي تصف بها رب العالمين سبحانه وتعالى فلا يجوز ان تصف الله عز وجل باي صفه لم ترد لا في القران ولا في السنه فلما يقول الله فنان فنان عندكم انتم صفه نفسه مثلا لكن حتى لو قصد ان يمدح الله عز وجل فلا يحل له اثم فكيف اذا قال فنان فاشل احنا عارفين ان كلامنا ده كله ملوش قيمة وان هذا الصراخ الذي نصرخه لن يلقى صدى عند المسؤولين احنا عارفين ده كويس اوي لان احنا مجربين الاقتصاد من زمان كم من منكر انكرناه ومع ذلك لم يحاكم المسؤول يعني ما يكفي ان يقال وزير الثقافة ابدا لابد ان يحاكم لو الدولة دي دينها الرسم الاسلام فعلا كما هو منصوص في الدستور ينبغي ان يحاكم هذا الوزير مش يقال ده ما ينفعش ما ينفعش ان يسب رب العالمين على رؤوس الاشخاص فان احنا امة من الغجر ما لنا قيمة واحنا عارفين ايضا ان احنا برضو من الناس قيمة عند من يحكموننا احنا عارفين كده ان احنا كل مهمل من الناس قيمة برضو مهما ننكر مفيش فايدة مهما ننكر مفيش فايدة طب احنا ليه بننكر ننكر حتى اذا نزلت لعنة الله على هؤلاء احنا ننجو من هذا الغضب وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين أنهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يتقون فاستفاد الذين أنكروا برغم أن إنكارهم ذهب أدراج الرياح استفادوا إيه؟ أنهم نجوا من لعنة الله ومن عذاب الله ومن سخط الله سبحانه وتعالى والرسول عليه الصلاة والسلام يعتدى عليه. المرأة اليهودية اللي صورته على ايه خنزير ادله لا ايوه يهودية ماشي عدوة لله ورسوله ونساية في المسلمين بتعمل كده والوزارة ولا الجماعة اللي نشروا الكلام ده يهود. لكن احنا اللي نشروا الكتاب ده مش وزارة الثقافة في اسرائيل ولا في امريكا ولا في انجلترا ولا في بريطانيا. في مصر اللي بتنص على دينها الرسمي هو الاسلام. ما ينبغي لاحد قط مهما كان منصبه الا يغضب. قضية متعلقة بالله وقضية متعلقة بالله عز وجل. مفيش واحد اسمه يغضب. الذي لا يغضب بعدما وصلوا هذا الكلام كافر بالله العظيم كافر مرتد. الذي لا يغضب لما يسب رب العالمين ومع ذلك يمرر هذا الكلام ولا يحاسب الذي يسب رب العالمين فهذا كافر مسلم تماما. ليه؟ لانه راضي بهذا الكفر ويشتد كفره اذا كان صاحب شوكه يستطيع ان يحاسب الذي فعل هذا ومع ذلك لا يحاسبه هذا يدل على انه كافر. قد انا لا استطيع ان احاسبه ليس لي شوكه لكن الذي له شوكه ولا يحاسبه كافر مثله اذا بلغه هذا الكلام. سب الله عز وجل كفر محض مجرد لا يعذر صاحبه بالجهل. سب دين الله عز وجل كفر مجرد لا يعذر صاحبه بالجهل. سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر مجرد لا يعذر صاحبه بالجهل. مفيش حاجه اسمها غضبان زعلان متمركز. الكلام ده كله غير وارد في الثلاثه دول. وقد نقل الامام اسحاق ابن راهويه اجماع العلماء على كفر من استهزأ بالله ورسوله او من استهزأ بدين الله عز وجل. لان المعروف في عرف الدنيا كلها ان السب داخل في باب التنصيص. واحد بيسب واحد يعني يقصد ان ينتقصه. ودي مساله بديهيه كل الدنيا عارفاها ومصطلحه عليها. سبه يعني يريد ان ينتقص منه. فالمساله مش عايزه علم. مساله لا تحتاج الى علم. توكيل الله تعظيمه لا يحتاج الى علم. توكيل الدين وتعظيمه لا يحتاج الى علم. توكيل النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه ايضا لا يحتاج الى علم. فهذا الكفر قراءة هذا الحديث هو المقطع الاول. مؤمن نبي ارسله الله عز وجل بعثه الله عز وجل في امة قبلي الا كان له من امته حواريون واصحاب. لا يدافع عن هذا الدين الا حواريون واصحابه. ونسأل الله عز وجل ان نكون من حواريين الذين يدافعون عن هذا الدين. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا الشرط الذي يكون المرء به من حواريين. فقال عليه الصلاة والسلام يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. الأيام القادمة دي بتسفر عن شيء ما كنا نتوقعه ولا في الأحلام. وهو أن يظهر هذا الكفر البياح. كفر بياح ما كنا نظن أبدا أن يظهر هذا الكفر في زماننا. أنت توقع أعظم من هذا بعد ذلك. يتوقع أن يمضي الذي يسب الله عز وجل إلى بيته آمنا. إذا كان في وظيفة حيترقى أيضا. لن يفصل من وظيفته. والحوافز أيضا لن تفصل من مرتبه. وسيعيش وسيرتقي. لازم تعمل حسابك على المسألة دي. حتى لا تموت من الشمس. وقلبك لا ينفطر للسين. وكبدك لا يتفتح. لازم تكون عارف القضية دي. فكيف نستعين على هؤلاء؟ تستعين عليهم بطاعة الله سبحانه وتعالى. يستنون بسنته ويقتدون بأمره. إذ أنه قبيح جدا أن تكون أنت من المخالفين لله ورسوله ثم تريد أن تنتصر على عدوك. النبي عليه الصلاة والسلام لما وصف الشديد الرجل الشديد لما قال من السرعة فيكم؟ هو رجل قوي صاحب العضلات. قالوا الذي يسرع الناس لما يدخل يضرب أي حد يغلبه. قال لهم لا ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب هو ده الشديد. فإذا ملك الأمر نفسه ملك المرء نفسه ملك غيره. إذا كان عاجزا عن أن يملك نفسه فهو أعجز أن يملك غيره. شديد الجماعة العزيز يقيم حكم الله في الأرض وتدخل بيته تلاقي بيته مفتوح على البحر في كل مخالفات يبقى ده يريح نفسه لأنه مش ممكن يوصل للحكم أبدا. وأقصد هذا بالحكم يعني الحكم الذي يعلي كلمة الله. يكون الحاكم يكون رجل على وزان الخلفاء القدامى والأمراء العادلين. هو عاجز ان هو يصلح بيته من جوه. هنعرف ان اول اسباب الاستقامة تكون تنبأ من الشخص نفسه. انا امرأتي لا ترتدي الحجاب وبيتي في تلفزيون واولادي منهم اللي بيسكت وحلقين لحاهم ولا يصلون في المسجد بل قد لا يصلون اساسا، ومع ذلك عمال اعقد الندوات وعايزين الحكم وعايزين مش عارفين نعمل ايه. انا بقول له ريح نفسك، هتفضل في المعجنة دي رغوة طول عمرك، لا تستطيع ابدا ان تصل الا اذا استقمت انت على امر الله عز وجل. متى يكون المرء من حواريين؟ اذا استنى بسنته واقتدى بامره ولم يخالف رب العالمين ولم يخالف رسوله الامين، لا في دقيق ولا في دليل. انت مش مطلوب منك انك تصل الى الغايه، الغايه دي مش بتاعتك ابدا، لكن مطلوب ان تستقيم حتى لو ما وصلتش، حتى لو ما وصلتش. قال تعالى فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا، اي لا تتجاوزوا حدود الله. اللي عندنا الغايه من اتباع الوسيله، لا احنا عندنا الوسيله احسن المقاصد، نقص الشرعي لازم تكون الوسيله ليه شرعيه زيه. لا المطلوب مني ان استقيم حتى لو لم اصل الى هدفي في الدنيا، بس اسلم الرايه تكون صحيح. قال صلى الله عليه وسلم ياتي النبي يوم القيامه ومعه الرهط، وياتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. طب المال اللي عمال يدعو في الناس وذهب إلى الله ويسيده صدق، ده ما كانش مستقيم؟ ما كانش بيدعو صح؟ لا والله كان بيدعو صح، وكان متبع للمنهج الذي أمره الله عز وجل أن يتبعه وما حاد عنه، ومع ذلك مفيش نتيجة، مفيش نتيجة، طلع رصيده صدق من البشر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام عشان يبين لنا، حتى يبين لنا ان الوصول للغاية مش شغلة. دي بقى هذا عمل رب العالمين، يوصلك او ما يوصلك، تبع حكمته تبارك وتعالى، وتبع امره وقدره وقضائه. اما انت تستقيم لا تخالف بدعوة انك انت عايز توصل، لا، ده اول شيء حتى ننتصر به على الحملة الكفرية القادمة. اقول لكم انا كنت اتوقع ان يكون في كفر، بس مش بالسرعة دي، مش بهذه السرعة. كل يوم كتب بتشتم الرسول عليه الصلاة والسلام، بتشتم رب العالمين، الصحابة بتشتم رب العالمين، وفاكرين المسألة دي من حرية الرأي والمسألة فيها اخذ ورد. لا، دي ما ينفعش فيها الاخذ والرد، ما يصلح فيها. واحد يشتم رب العالمين يقتل على طول، حد القتل. لو ان لي بكم قوة، لو اننا لنا قوة مع هؤلاء ما تركناهم احياء على الارض، وهذا حقنا، هذا حقنا، وهذا الهنا. ما عندناش اغلى منه، ما عندناش اغلى منه. لما هو يكب يبقى احنا حياتنا ليست فيه، حياتنا ليس لكن احنا خراط معاد انفسنا باي وقت، مع الاعتذار للخراط والمعاد برضه. ما كنت اتوقع ان الكفر ياتي بهذه السرعة. طيب احنا عايزين نرد على هؤلاء، وليس في استطاعتنا اكثر من هذا اللسان الذي نتكلم به، وعايزين وعارفين ان امواج الكفر العاتية قادمة وبسطور اعظم بكثير من الان. اين حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ واين اصحابه؟ احنا عايزين بقى الحيرين دول يطلعوا، عايزين يظهر هؤلاء، وهو ده وقت الظهور الحقيقي. انت عشان تنتصر مع هذا الضعف اللي انت شاعر به، يبقى لازم نرجع الى انفسنا مره اخرى وننظر هل نحن اقتدينا بسنته صلى الله عليه وسلم؟ هل الاوامر على الاقل التي تتنزل على معنى الوجود هل احنا عملناها؟ مش هقول لك الاستحباب، اه المشروع والاستحباب ده مساله واسعه قوي، انا بقول لك الاوامر اللي هي على الوجود، اي التي يجب عليك وجوبا ان تفعلها، هل نفذتها؟ فما امرك الاول ننظر الى الوجوب الاول، وبعدين ننظر الاستحباب. انا مش هامرك انت انك تتصدق وانت عليك دين، مثال مديون ما بيتصدقش، سد دين الاول. فهذا الذي امرك الله عز وجل به وامرك رسوله صلى الله عليه وسلم به، هل احنا نفذناه الاول ام لا؟ اذا نفذنا الاوامر اللي على الوجوب هيسهل علينا تنفيذ الاوامر اللي على الاستحباب. قل ان تجد رجلا متلبسا بمخالفه الوجوب الا وهو فاقد للورع، وانت لو دققت في ورعه لوجدته نوعا من الوسواس وليس ورعا. ودي من العقوبه من العقوبة. فكيف رجل مقصر فيما أوجبه الله عليه وممكن تتصور أن يتورع، وما تورع فيه سيكون من جنس الوسواس وليس من جنس الورع، فستجده أيضا عقوبة له بيتورع عما أحله الله له، وهو يظنه ورعا، فيعاقب بالحرمان ويعاقب بأن لا يأخذ أجرا. هذا فن الكفر البواح بيحتاج منا كغرباء وكممثلين لهذا الدين ان احنا نرجع الى انفسنا مرة اخرى ونعرف ان الدين مش اول عقبة، ليس تالي اول عقبة ستعترضنا. وانا في محاضرة من محاضرات الاسبوع الماضي واحد اداني شريطين، قال لي اسمع الشريطين دول. الشريطين دول عبارة عن ايه؟ ندوة كتب التلفزيون معرفش اسمها مسبيرة او اسمها حاجة زي كده، زي ما انا كنت من مقدمة الشريط. الندوة دي جمعت لطيفا اللي كان المحاور كان امرأة متبرجة، وكان في الندوة رئيس جماعة الازهر وجماعة من اساتذة الازهر وجماعة من صحفي رجا اليوسف. رجا اليوسف هذه اللي شغلتها انها تطعن على الدعاة الى الله، بتكره الله ورسوله، بيكره ربنا وبيكره الرسول عليه الصلاة والسلام. وانا اقول هذا الحكم انا مستريح، ما يجيش واحد يقول لي انت دخلت قلبه، مش محتاج اقفل قلبه، مش محتاج اقفل قلبه. ليه؟ لان اذا كان هناك قرينة في الخارج تدل على بغض الله ورسوله انا اقدر احكم على اللي في قلبه، واحنا هذا المعنى حققناه اكثر من مره في هذه المجال. هذول بيكرهوا ربنا وبيكرهوا الرسول عليه الصلاه والسلام، عايزين يعبدوا ربنا بطريقتهم هم فقط. الندوه دي ساعتين. الندوه دي كلها علينا احنا. احنا من وجهه نظري النبت شيطاني جمل طالع في جسد الامه وعايزين يستأصلوه، وعمال يفكروا ازاي يستأصلوه. واخد بالك؟ وان احنا عملنا غسيل مخ للناس، وان احنا اللي علمنا الناس الارهاب، واحنا اللي علمنا الناس القتل، واحنا اللي علمنا الناس سفك الدماء، كل نقيصه الصقوها بنا. واخد بالك؟ وان اي شيخ من المسايخ يجي واحده تسال تسال خدي رقم الموبايل بتاعي، خدي رقم تليفوني كلميني، ويكلمها ويصطاد. واخد بالك؟ وان لابد من اتخاذ قرارات واجراءات ولا الى اخره. احنا نقول بالفن المليان، نحن يوما انطلقنا للدعوة الى الله عز وجل ما كلفنا احد اصلا ان احنا ننطلق، انما انطلقنا من الشعور من الاحتاج بالمسؤولية. رأينا ان هذه الامة تحتاج الى من يردها الى دين الله عز وجل بعدما فقد اكثر الناس الثقة بعلماء الدين الرسميين الذين يتقلبون كل يوم. وانا مش محتاج اقول هذا الكلام، الناس كلها عارفة هذا الكلام، وانا لا افتاد على هؤلاء. انطلقنا الى نصرة السنة، وكل هذه الثمرة بفضل الله من جهد هذا الصف الاول الذي بدأ الدعوة من اواسط السبعينيات. فنحن يوم انطلقنا ما اخذنا الاشارة من احد ولا تقاضينا مليما من احد ابدا. وانا كل هذا الكلام ليس منا، بل الله يمن على من يشاء من عباده موظفة لهذا الدين. وبننتقل في كل مكان من على حسابنا الخاص، وبنستضيف الناس الذين يأتون إلى بيوتنا ونطعمهم ويشربون ويأكلون من جنوبنا ما أخذنا من خزينة الدولة سلسا واحدا. ومع ذلك نحن منطلقون حتى نوصل، يعني لو أعطونا الصبح لمن لا تتكلم خلاص، حينئذ نكون أعذرنا إلى الله عز وجل وفعلنا كل ما في إمكاننا. لكن أن يوصل الصف الاول الذي دعا الى الله عز وجل، وكان هذه الصحوة في بلاد المسلمين من نتاج عملهم بفضل الله وليس من نتاج العمل الرسمي، وانا اقولها بالفم المليان والدنيا كلها تشهد على هذا الكلام، وان كثيرا من السنن احياها هؤلاء الشباب. صلاة العيد لما كنا ندعو الناس الى صلاة العيد كانوا يغرقوا الميادين مية ويملوا الاستاد مية، وكم من مرة افتى هؤلاء ببدعية الصلاة في الخلاء، صلاة عيد في الخلاء. وسمعنا هذه الفتاوى على مدار 7-8 سنين، ثم بعد ان اظهر الله عز وجل هذه السنة خدوها مننا. احنا بنقول لهم هنيال، احنا ما نوصلش ان احنا نفضل رؤساء ولا نفضل كده في زعماء، احنا يا جماعة هنفضل في الساقة وراضيين ان احنا نظل في الظل طول عمرنا، بس تعملوا السنة نكون السنة. لما كان بعض اخواننا بعد ما اتاخد خلاء العيد مننا بعض السنة قال طب نعمل لنفسنا خلاء، قلت لهم لا يجوز، واحنا اللي وقفنا ضد الشباب انهم يعملوا خلاء جديد، المسألة مش مسألة ان انا ابقى زعيم وافضل انا الزعيم على طول، لا، احنا كل اللي احنا عايزينه ان تمضي هذه السنة، احنا عايزين ننشر السنة، انت عايز تبقى زعيم هنيالك، واللي نازعك في الزعامة خدها، فان الذي يحاكم ويعطي الاجر بصير سبحانه وتعالى، والمسائل ما بتختلطش عليه بفضل الله سبحانه وتعالى. عشان كده قلنا لاخواننا لا تعمل خلاء لوحدك ممنوع، لازم تروح تصلي مع المسلمين، لان ده اسمه عيد، واحنا هدفنا ان احنا نعيد مع المسلمين. واخد بالك؟ هذه اللحى المنتشره وهذا النقاب الموجود اللي ما زالوا بيحاربوه حتى مش عايزين يعترفوا بيه، فيعترفون رغم الوفهم به. وفعلا حتى فسد هذه السنه الواجبه في الناس. من الذي فعل هذا؟ هم الطائفه الاولى اللي هم بيسموهم النبت الشيطاني اللي لازم يوقفوهم باي وسيله. هتكون النتيجه؟ قال له بقى ايه؟ كما انه لا يجوز لاحد انه يفتح عياده الا اذا كان معبد الغير الصدق، ولا يفتح صيدليه الا اذا كان معبد الغير الصيدله، ولا يبني عماره الا اذا كان معبد الغير الهندسه، فلا يفتي في الدين الا اذا كان ازهري. خلاص؟ ماشي يا جماعه. طب افتحوا لنا ابواب الجامعه الازهريه بعينك. طيب ادونا تصريح بعينك. طيب امتحنونا امتحنونا نشوف احنا نصلح ولا لا بعينك برضه. خلاص؟ اذا المساله المكتوب منها ليه؟ المنع. وانا اعلم واجزم ان القرار ليس بايديهم. القرار بيد رب العالمين. مش حد يقدر في النهايه يعقل على كلامه بمساله منتهي عندهم. واحنا عارفين ان الله عز وجل سينصر دينه حتى بالرجل الفاسد. كما قال صلى الله عليه وسلم: ان الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. وهذا من ثمان عزه تبارك وتعالى، ينصر الدين بعدو الدين. اللي المتصور ان هو يجهد عليه يجهد عليه، لا، ده هو اللي ينصر. وده من ثمان عزته تبارك وتعالى. فهذا ليس من العدل وليس من الانصاف ان يقال للرجل المستقيم اللي كلامه مال الدنيا، يعني بتنوش في الضحر ولا تحت الارض وكلامه واضح وبينقل مذاهب العلماء الموجودة في الكتب، فيقال له انت لا. هذا يقولنا باختصار حفظ وحسد وغيره غير محمودة. ما هي المصلحة؟ ان كل دول يختفوا. لما تحسن ادائهم يا اخي، انت شايف ان ده مثلا الراجل شارد كويس بيلط، بدل ما تنظر لنظرة العدو تعال اقول له يا اخي انت راجل كويس وربنا نفع بيك، بس انت غلطان في الحته الفلانيه. هي الامه دي هتفضل غلمان كل كده من غير رؤوس؟ هو يشرف اي حد ان ما نبقى الناس رؤوس؟ هذا لا يشرف احدا. ان كده الامه دي كلها غلمان ليس لها رؤوس. هي كل يوم مساعات ومتاريخ وحاجات محطوطه، مش عارف يوقفك، مش عارف يقتلك. طب يعمل ايه؟ قالك نعطله، بدل ما هو ماشي زي الصاروخ على الطريق المرصود ده نحط له دبشه هنا وكمان دبشه هنا، ينط من على الدبشه جاي يستعبد رجله تتكسر على ما يلف رجله وعلى ما يزلتها، نكون عطلناه شويه. ها، بدل ما يوصل مثلا في خلال يومين ثلاثه يوصل في 10 ايام، بدل ما يوصل في 10 ايام يوصل في شهر. اتفاهم؟ وبعدين يقول لك يا اخي جاي برضه من كتر ما عمال ينط كده من على الدبشه، الكلام ده يزهق هيفكر انه يرجع. خلاص؟ هو مش عارف يقضي عليك. وهذه حقيقة واقعة لا ينجى فيها احد قط ابدا. فيعمل ايه؟ يعطلك. خلاص؟ العطلة دي يا اخوانا انا ارى ان هي في صحتنا، وانا مستيقن انها في صحتنا، لان العرب بتقول ايه؟ اقوى العظم ما كسر ثم جبر. عارف ان واحد عظم في رجله كده تتكسر ويروح يجبسه ويقع عليها الحته اللي اتجبست ما تتكسرش، انما تتكسر اللي تحتها، لكن اللي اتجبست ما تتكسرش ابدا ابدا. خلاص؟ اقوى العظم ما كسر ثم جبر. وحضرتك فانت بتاخد مبوط على ظهرك، ما بيقسمش ظهرك صحيح بس بيقويه. خلاص؟ ودي مساله احنا جربناها، الضربات الاجهاضيه المستمره دي احنا جربناها، كانت النتيجه ايه؟ ازدياد العدد. لان الذي يرعى هذا الدين هو الله عز وجل، ونحن لا نريد ان نلقى الله خونا. احنا عايزين نتشرف بالدفاع عن هذا الدين، نفضل متشرفين حتى لو كان انتاجنا ضعيف. يعني شوف، انا خطر لي الان حديث سيد المتجمع رضي الله عنه لما كبرت السن وخافت ان يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهبت ليلتها لعائشة. نظر ايه انها تبقى امرأة حتى لو لم يقتل لها شرط ان هي لما تموت تبقى ام المؤمنين، يفضل اللقب ده بتاعها لها على طول حتى لو كانت زوجة مع وقف التنفيذ، بس تموت وهي ام المؤمنين وهي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحنا عايزين نتشرف، ربنا سبحانه وتعالى يقول وان تتولوا يستبدل قوما غيركم. نحن نسأل الله عز وجل ان لا يستبدل بنا احدا، ونحن نقول بخدمة هذا الدين على الوجه الاكمل، ثم لا يكون امثالكم في التفريط والجحود والنكران وعدم القيام بالامان. احنا عشان نغلب اعدائنا ونغلب خصومنا لابد ان نستن بسنته ونقتدي بامره، وكل واحد بقى بعد المحاضرة دي يرجع ويقعد مع نفسه يشوف هو فعلا نفس الكلام ده ولا لا. اذا كان خسر فيه ويريد ان يشرفه الله عز وجل بالجندية والعمل لهذا الدين، فينبغي عليه ان يرجع مرة اخرى وينظر في هذين الشرطين، يستنون بسنته ويقتدون بامره. وقد كنا نتمنى ان تكون السنة قضية حياة، وتكلمنا في هذا زمانا طويلا وأصلنا، ومع ذلك لم يستجب الجماهير حتى اتى هذا الآتي ونفى الشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم التي اجمع المسلمون جميعا على ثبوتها، واعتدى على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفى عنه خصيصة من اهم خصائصه حين يقول جميع الانبياء على جلالة قدرهم نفسي نفسي ان الله غاضب اليوم غضبا ما غضبه قبل ذلك قط ولا يغضبه بعد ذلك قط، ويعتذرون اشفاقا على انفسهم فلا يبقى فيهم ولا تقوم قائمة منهم الا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول انا لها انا لها، فيعلمه الله عز وجل محامد لم يفتح عليه قبلها ويسجد تحت ساق العرش ويدعو الله عز وجل بها. حينئذ ينادي رب العزة تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل شعفة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم انا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، انما قال يوم القيامة لان الجاحدين في الدنيا كثيرون، الذين يجحدون سيادته كثيرون، لكن لا يجحد احد سيادته يوم القيامة لان الكل محتاج اليه، وتتم سيادته حين يتفرد بها، لا يكون معه احد يقاسمه السيادة. ولذلك اردف قائلا ولا فخر، فاعتدى على حق رسول الله صلى الله عليه وسلم فهتك الله ستره. وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الناتع الجليل الذي لم يصنف مثله قط في بابه الصارم المسلول على ساتم الرسول، ذكر ان الله تبارك وتعالى ينتصر لنبيه، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب اليم، والله تبارك وتعالى هو الذي يدافع عن رسوله. يا ايها الاخوة الكرام، ان الله عز وجل لم يسلم نبيه لله ولا لزوجاته في قضية لا قيمة لها، اكل عسلا عند بعض زوجاته فقالت عائشة وحفصة اكلت مغافير، فحرم المغافير على نفسه ارضاء لهما، فنزل عتاب الله عز وجل يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك. ثم قال لزوجاته اللواتي اجتمعنا عليه في هذا الامر، قال لهن وان تظاهر عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. يعني معنى الاية انا لا اسلمه لكم ابدا حتى لو كان في قضية مغافير قضية سهلة وقضية بسيطة، لا اسلمه لكم ابدا، انا وليه وجبريل وليه وميكائيل وليه والملائكة اولياء، ثم يأتي المؤمنون بعد ذلك. فاذا كان هناك بشر كل هؤلاء اولياءه وعلى رأس هؤلاء رب العزة، افيغلب افينال منه ولذلك فإن الله عز وجل هو الذي يتولى الدفاع عن النبي. ويقول له لا تسبوا أصحابي. وهذا كما قلت في الإسلام ابن تيمية نهي عام للكل، لا تسبوا أصحابي. فوالذي نفسي بيده لو أمسك أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا يخوف. هؤلاء الصحابة لما يطالع هذه المحنة يحس في نفسه أن هذا الجيل لا يجد من ينتصر إليه، مع أنهم نقطة الشرف الوحيدة في حياتنا. توليهم واجب ونصرتهم واجبة، ومع أنه يحج في نفس كل حر لكن من المحن لكن منه. إن الله تبارك وتعالى ذكر في آيتين من كتابه المجيد معنى هذه المقولة من المحن تأكل منه. وكلا الآيتين جاءتا في سياق الجهاد والحرب، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. هاتان الايتان جاءتا في سياق الجهاد والدفع ومعنى الايتين. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ان يظهر مبطل بباطل ليتصدى لها بحق بحق. له لولا انهم تكلموا على الصحابه ما نكرنا فضائل الصحابه ولا بالغنا في الدفاع عنهم واستفرغنا كل جهد في تضييع ساحتهم. لولا هذه الشعوب التي تجيء ما فعلنا ذلك الا قليلا. فهذا فضل من الله تبارك وتعالى ليكون سببا في الدفاع عنهم. واذا اراد الله شيئا هيأ اسبابه، فهذا من الاسباب. نقرا فضائل الصحابه من كتب السنه ونعلم اولادنا حب الصحابه. حبهم واجب وفريضه اكيده. والله الذي لا اله غيره احلف بالله وانا بار واثق ان شاء الله ان هؤلاء الذين يطعنون على الصحابه لو وجدوا سبيلا الى الطعن على النبي صلى الله عليه وسلم لم يترددوا. لقد طعنوا على الله عز وجل في الشهر الماضي، طعنوا عليه وسبوه، سبوه على صفحات الجرائد ايضا. لما تكلموا عن النعجة ضمن واستخراج النعجة من الخلية الحية قالوا ضمن، ولكن الكفر ليس بكافر ونعوذ بالله من الكفر. قالوا هذا حدث اعظم من ميلاد المسيح، يعني ان العباد استطاعوا ان يفعلوا ما لم يفعله الله. خلق الله عز وجل المسيح بغير اب، هذه معجزه بلا اب ولا ام. من خلق هذا كفر الله وهو موجود. ثم صلوا حل على رجال الدين قبل ان يتسلموا ترك ارهاب. قال وعد عدة ايام. فنسمع بقى المتحذرين الذين يقولون هذا حرام ويحرمون الاتباع. يدب الله على صفحات الجرائد. فلو وجد هؤلاء سبيلا الى الطعن على النبي عليه الصلاه والسلام صراحه ما ترددوا. ولقد غمزوه غمزوه على صفحات الجرائد ايضا. هؤلاء كتبوا على صفحات الجرائد صفحه كامله بعنوان هل النبي صلى الله عليه وسلم مات بالجريدة الدودية؟ ده كلام يكتب على النبي عليه الصلاة والسلام والله احمد ناظر الى الله حتى لا تلحق من المصائب ونفق الجميع معذرة الى الله عز وجل. ايه طوفان من الكفر موجود على صفحات الجلال يا جماعة علموا اولادكم الولاء لله ولرسوله وللصحابة. معذرة الى الله عز وجل. لقد دخلت سنة وحزنا هذا الاسبوع من هذا المنظر الذي رايته يصور له الرسول صلى الله عليه وسلم على سورة حزين ويصطف عليه الاسبوع الكبير ويدوس القران بالجنه ويصبح خاصه الامه الميته. اول شيء حصل على ذلك هل هذا الرسول في الدنيا العريضه مؤمن به؟ اول سؤال حصل على ذلك بكيف تكون وانما وجه الخوف من الفقر فات الله الصلاه التي لا تخضع للدين وهي هذه اليد في المفوض على اليهود وتفاوض على ماذا تسعه ارض ما بقي بعد الذي حدث شيء هو التناعم بالنسبه لكل شيء ان اكتمال اليهود لارضهم واخذهم فكرا فكرا ما يشغل عند الله عز وجل ورسوله وعباده المؤمنين من سد الله ورسوله بماذا تفعل على اي شيء يتفاوضون ما قيمه الارض الذين يتكلمون السلام باقام الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر بغير هذه الحرمات بغير هذه الرسل ما يحل لنا ان نرث الارض ماذا نفعل بالارض وما قيمتها بين رجلا عربيا جاهليا لا يكون به ساكنا بالله العظيم حدث له عسر هذا من كفر ومرده سنه وخيانه وشكرا الذل والجنون في عز وجل قالت حرب البسيط هديه صارت كل مكان واختارها ابو سلمان لان جعل الفتحه الثانيه في جانب حماسه يقول فتكن عن بني جهله وكل القوم وصيامه عسى الايام ان يرجعن حولا كالذي كان فلما صرخ الشر فامشى له عريانه ولم يبقى سوى العدوان جناهم في نادانه هي مشية الليث بدا والليس غضبانه بدلت فيه توجيهي وتطبيعي واقراري وفعلي حاسم الجدي بدأ الذكر الآن وبعض الحلم عند الجهل بالسنة إفعاله وتتفرع لذات الحلم لا يجيك الآن فقد صار كل مخاف وتعلم البيتين الأخيرين وبعض الحلم عند الجهل بالسنة إفعاله يضرب لا يرد خليل يضرب المرة الثانية ولا يرد خليل والثالثة والرابعة والعاشرة ولا يرد خليل بعضها ليس بحل هذا التسالي وإذعان وضع وبعض الحلم عند الجهل بالجنة إذعان فإذا فتحت مرة ومرة ومرة ولم تجد مكان لهذا الإحسان ثم غفل أول خلق وتستغلي نجاته حين لا يجد إحسان فدعوا في السؤال وقولون وقولون على الإحسان قال الدعاء وضحكوا ضحكوا كاتبهم وجدت كاتبهم ان اليهود لا عبد لهم فهم يستقون كلامهم من كتاب الله عز وجل وكل الثواب تؤكد ذلك ومع ذلك وخيارات الكائنات المفاوضات لاستعاده الثقه الثقه بالله والذي يصور النبي صلى الله عليه وسلم على سوره الحجيج رفع القران بحد منه هذا الذي جرى لا يقدره الا الظلم ليس له علاج الا الظلم وما وصل اليهود الى هذا الا بعدما علم يقينا ان هذه الامه ماتت والذي ليس هناك احد يتخذ لها قرارها الا بحكمه الذين يدعون ان قرارهم بايديهم لا يستطيعون شيئا وكلنا يعرف هذا الحقيقه فرصه به 5 مليون رجل ينتسب اليه 5 مليون على عجله وبجله وتسليط مجمع على تعظيمه صلى الله عليه وسلم وعلى توصيله ولو في الدعوه الحاجه ولطيف اخر تكلم كلاما اخريا وخطابا من فوق تخلص معنى بخطاب الدوله ان تجد قبل صدق النبي صلى الله عليه وسلم تعرض هذا الذكر على بلاد اخريه وفي صدق النبي عليه الصلاه والسلام فكان الزواج لا مصادره للكتاب الا بحكم القبائل رسول يسب النبي صلى الله عليه وسلم واحساه ان في مكان يكون مباك او يسب ان لا يجري سب النبي عليه الصلاة والسلام ويطلع مكان اخر يقول لا ده من حرية الكفرية. هل نقول دي في هذا القرار؟ هل دي في بلد دين الرياض الاسلام؟ يقول انه ليس من حق النبي صلى الله عليه وسلم ان يحكم على رجل بالكفر. هذا حق الله وحده. من الاطلاع على حياتهم الغيب. سبحان الله. ويأتي على امره. ليس لك من الامر شيء. ويقول ان النبي صلى الله عليه وسلم زعم انه يقول كيف يصلح قوم شد راس نبيهم. وانزل عليه الله عز وجل ليس لك من الامر شيء. لما يصلي او يتوب عليهم او يعذبهم فانه الظالمون. لو صلي من الايه فتحناها. انما الخواتيم اذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم على احد بكفر او كافر. واذا قال احد فلان من اهل الجنه فهو من اهل الجنه. معنى هذا الكلام انه لا احد عندنا من العشر من يصلي بالجنة ولا حد من السبعين الف يصلي بالجنة. وكل بشارات النبي صلى الله عليه وسلم منها. وهكذا من كل خارج تأتيك السهام. وهذا الكلام يلقى عند بعض الجماهير قبولا. سألني خالد في سنة رابعة في معهد الخدمة الاجتماعية. والله سألني هذا الطالب هذا السؤال. قال له هو الرسول تنتفع ولا من؟ لما يصل الجاسم بخالد كل 22 سنة 22 سنة يقول الرسول فتح ولا من؟ لما يعرض عليه هذا الكلام ما هو الدليل ان يقبله وان يجعله دينا؟ احنا في رحلة جسيمة وفي رحلة عظيمة وينبغي للجماهير ان تنفذ الى الله ورسوله في هذه المحنة الكبيرة. وكما كنت واقول وساقول ان شاء الله لا